الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 78 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ووصلنا إلى القسم الثاني من أقسام إثبات العلة، من أقسام إثبات العلة، إثباتها بالإجماع. وكنت تكلمت في النقل السابق من كلام نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة، وبدايته الصفحة 48 بعد 600، ووصلنا إلى هذا المقطع. قال رحمه الله: والصغر للولاية، أي ككون الصغر علة للولاية، أي لولاية الإجبار على البكر الصغيرة وعلى الصغير في المال أو في النكاح. فيقول الحنفي في الثيب الصغيرة: صغيرة فتجبر على النكاح، فيقاس على البكر الصغيرة والابن الصغير. ويدعي أن العلة في الأصل الصغر بالإجماع. وقد اختلفت وقد تحققت في الفرع: وكون انشغال القلب القاضي في استيفاء النظر لأجل الغضب علة لمنع الحكم، فيلحق به اشتغاله بجوع أو عطش أو خوف أو ألم بالقياس. ننظر هنا لإثبات قسم من أقسام إثبات العلة، إثباتها بالإجماع. قلت هنا في الهامش: قال الأمدي في الإحكام: في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس، المسلك الأول الإجماع، وهو أن يذكر ما يدل على إجماع الأمة في عصر من الأعصار على كون الوصف الجامع اللي هو العلة، كون الوصل الجامع، الوصف الجامع اللي هو الوصف الضابط، الوصف المنضبط المناسب، على كون الوصف الجامع علة لحكم الأصل إما قطعا أو ظنا، فإنه كاف في المقصود. وذلك كإجماعهم على كون الصغر علة لثبوت الولاية على الصغير في قياس، أو في قياس ولاية النكاح على ولاية المال. يبقى هنا نقلت في من كلام الآمدي في الإحكام هنا في الهامش الإجماع على ذلك. فإن قيل فإذا كانت العلة مجمعا عليها قطعا، فكيف يسوغ الخلاف معها في مسائل الاجتهاد؟ فرد وقال: قلنا بأن يكون وجودها ظنيا في الأصل أو الفرع، وجود العلة كما بينا قبل ذلك تحقيق المناط وتنقيح المناط، لنبين هذا الأمر من مسائل أصول الفقه، تحقيق المناط وتنقيح المناط في الأصل أو في الفرع. وأما إذا كان وجودها قطعيا فيهما مع كونها قطعا أو مقطوعا بعلتها، فهذا مساء كلام في غاية الأهمية ليبين لك مسالك العلة في هذا الأمر. فهنا تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط، وبينته تفصيلا في صفحة 36 بعد 600. قال: فيقال هنا في المتن: فيقال الجوع شاغل للقلب عن استيفاء النظر، يبين لك العلة، كما قال في الصحيحين صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو لا يقضي القاضي وهو غضبان. فبين العلة عن استيفاء النظر، لأن الغضب يؤدي إلى البلبلة الذهنية والعقلية، فمنع من الحكم كالغضب وهو محل إجماع. وككون تلف المال تحت اليد العادية علة للضمان على الغاصب إجماعا، هو بينقل لك الطوفي مسائل وأمثلة الإجماع الذي به نثبت العلة التي هي الإجماع. فذكر لك ما كان بين الصغيرة في مسألة الولاية، وكذلك في الغضب، وكذلك بين لك تلف المال تحت اليد العادية علة للضمان على الغاصب إجماعا، هو الذي تعدى فيلحق به تلف العين في يد السارق وإن قطع بها لأن يده عادية. يعني هناك مسألتان في مسألة السرقة، القطع والتغريم، لا يغني القطع عن التغريم، هذه مسألة وهذه مسألة، وهم مسألتان منفكتان. فضمن ما تلف فيها كالغاصب لاشتراكهما، أعني الغاصب والسارق لاشتراكهما في الوصف الجامع اللي هو إيه المنضبط، اللي هو إيه المناسب، الذي هو حكمة تشريع الشارع للحكم، هذه هي العلة في الوصف الجامع، وهو التلف تحت يد العادية، اليد العادية. وكذلك الأخوة من الأبوين إيه أثرت في التقديم في الإرث إجماعا. الأخوة من الأبوين أقوى من الأخوة لأب، تاخد بالك؟ فكذا في الإجماع، أي لما كان الأخ من الأبوين مقدما في الإرث على الأخ من الأب لزيادة الأخوة من جهة الأم، جهة الأب فحسب، وجهة الأب والأم الأخ الشقيق. فهكذا ينبغي أن يكون مقدما في ولاية النكاح، هذا بالعلة هنا الإجماع ومسألة التقديم لمكانة الأخ الشقيق أعلى من درجة الأخ لأب. فإذا ماتت امرأة عن أخيها لأبيها وأخيها لأبويها كان إرثها لأخيها لأبويها كان إرثها لأخيها لأبويها دون أخيها لأبيها، لأن هناك سببان وهنا سبب واحد، أو السبب الأول أقوى والثاني أضعف. فكذا إذا أرادت أن تتزوج يكون أخوها المقدم في حيازة إرثها هو المقدم في ولاية تزويجها. يبقى الإجماع هنا، وفصلنا الإجماع، لأن المؤثر في تقديمه في الإرث هو امتزاج الأخوة من الأبوين، الأب والأم، أي من جهة الأب والأم، وهي موجودة في ولاية النكاح. وكذلك الصغر، لما أثر في ثبوت الولاية على البكر إجماعا وجب أن يؤثر في ثبوتها على الثيب. كل هذه مسائل عللها الإجماع. يبقى بينا في اللقاءات السابقة بداية مسالك العلة، الأول النص من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى القسم الثاني من أقسام إثبات العلة، وهو إثباتها بالإجماع. قلت وقال الطوفي: القسم الثالث من أقسام إثبات العلة إثباتها بالاستنباط. يبقى في النص وفي الإجماع وفي الاستنباط، والاستنباط هنا مسألة مهمة للغاية، قضية النص معلوم والإجماع معلوم، أما الاستنباط فهو مهم جدا لأنه يختلف باختلاف النظر والاجتهاد والدلالات الإضافية ومعرفة مفاتيح العلوم وآلية الاجتهاد، وهذا بينته مرارا وتكرارا لأنه مهم في مسألة القياس ومهم في كل التكلم في دين الله، المسائل العلمية والعملية. فالاستنباط يختلف باختلاف قدرة ودرجة المجتهد على العلم في معرفة الصحيح والضعيف سلبا وإيجابا، والراجح والمرجوح سلبا وإيجابا، والناسخ والمنسوخ سلبا وإيجابا، وكذلك المطلق والمقيد، والعام والخاص، والأوامر والنواهي، وقواعد أصول الفقه التي تقوم عليها الفتوى. فمسألة الاستنباط تختلف باختلاف درجات أهل العلم. قال: وهي أنواع، أحدها إثباتها بالمناسبة. الاستنباط يتفرع منه أمور، أولها المناسبة. إيه هي المناسبة؟ قلت في الهامش المناسبة في اللغة الملائمة، مناسب، موافق، ملائم، موازي. والمناسب القريب، وبينهما مناسبة، وهذا يناسب هذا أي يقاربه شبها. وتستعمل النسبة في مقدارين متجانسين بعض التجانس يختص كل واحد منهما بالآخر. هذا كلام في المصباح المنير للفيومي وللمفردات للأصفهاني. ثم قلت وقال الزركشي في البحر المحيط، وهي المناسبة من الطرق المعقولة ويعبر عنها بالإخالة، الإخالة الظن، إخالك كذا، أظنك، وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد. ورعاية المقاصد من أهم ما يكون، علم مقاصد الشرعية هو الذي يقوم وتقوم عليه هذه الديانة. ويسمى استخراجها تخريج المناط، لأنه إبداء مناط الحكم. يبقى عندك تخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط، وبينته في اللقاءة السابقة. قال وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب، والوصف المناسب ما يتوقع المصلحة عقيبه لرابط ما عقلي. يبقى المناسبة الموافقة أن تقترن بالحكم وصف، أن يقترن بالحكم وصف مناسب اللي هي العلة، والوصف المناسب ما يتوقع المصلحة عقيبه لرابط عقلي، في رابط عقلي في المسألة. قال قلت قد اختلف في تعريف المناسب، واستقصاء القول فيه من المهمات، الأشياء المهمة، لأن عليه مدار الشريعة. شوف الكلام المهم جدا، ما أنا قلت لك النص معلوم بالكتاب والسنة، مع اختلاف المجتهدين في الإلمام الأدلة، أدلة الأحكام والأدلة الشرعية ومسائل الإجماع والاختلاف، هذا يترتب على صحة الاستنباط. فهنا يقول لأن عليه مدار الشريعة، مسألة العلية والوصف المناسب الذي يؤدي إلى تشريع الحكم، بل مدار الوجود طبعا، سواء من ناحية الدينية أو الناحية الدنيوية والعقلية، إذ لا وجود إلا وهو على وفق المناسبة العقلية. لذلك أهل العلم كابن قدامة وغيره يقول ولنا أي ودليلنا الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. المعقول اللي هو إيه؟ المعقول الموافق على الكتاب والسنة. لكن أنواع المناسبة تتفاوت في العموم والخصوص والخفاء والظهور، دي على درجة الآلية، آلية المجتهد. الخفاء والظهور إنما سلبا وإيجابا على حسب ما كان من المجتهد. لذلك الإنسان يجهد مني يجهد نفسه جدا في معرفة أدلة الأحكام، ومعرفة آلية الاجتهاد، ومعرفة قواعد الأصول وقواعد الفقه ومفاتيح العلوم والقواعد الشرعية والقواعد الكلية. كل هذا يجعلك في مصاف من يستطيع بإذن الله بحوله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به، أن تعرف الخفي من الظاهر. مسألة في غاية الأهمية وتحتاج إلى نصب وإلى تعب. فما خفيت عنا مناسبته سمي تعبدا. ما في علية وفي عقلية، والأصل في الأصل التعبد، الأصل عفوا الأصل معقولية المسألة وعليتها، لأن هذه العلة تترتب عليها الأحكام الشرعية التي ليس فيها نصوص شرعية من الكتاب والسنة والإجماع، فيأتي الاستنباط ومنه المناسبة. فقال لكن العموم فما خفيت عنا مناسبته سمي تعبدا، وما ظهرت مناسبته سمي معللا. والأصل التعليل، وأصل الأحكام الشرعية التعليل، كما سيأتي إن شاء الله قريبا. وما ظهرت مناسبته سمي معللا، فقولنا المناسب ما تتوقع المصلحة عقيبه أي ما إذا وجد أو سمع أدرك العقل السليم كون ذلك الوصف مفضيا إلى مصلحة من المصالح لرابط من الروابط العقلية اللي هو المناسبة بين تلك المصلحة وذلك الوصف، وهو معنى قولنا لرابط ما عقلي. ثم بين لك المثال فقال: ومثاله أنه إذا قيل المسكر حرام أدرك العقل أن تحريم المسكر مفض إلى مصلحة، وهي حفظ العقول من الاضطراب. أنت إذا شربت الخمر اضطرب عقلك. وإذا قيل القصاص مشروع أدرك العقل أن شرعية القصاص سبب مفض إلى مصلحة، وهي حفظ النفوس. أحد السلف رضي الله عنهم من الصحابة قبل الإسلام، فشرب الخمر مرة ثم حدث أنه لم ينظر إلى من المرأة التي حدث له هذا الإفساد في العقل بعد الشرب، حتى تعدى على محارمه. ثم بعد ذلك لما أفاق قرر ألا يشرب الخمر. قال: وإنما فقال هنا: وإذا قيل القصاص مشروع أدرك العقل أن شرعية القصاص سبب مفض إلى مصلحة، وهي حفظ النفوس. يبقى المناسبة والموافقة من أهم ما يكون، وهذه صورة من صور الاستنباط أو قسم من قسم الاستنباط. وإنما قلت ما يتوقع المصلحة عقيبه لرابط عقلي أخذا من السبب الذي هو القرابة، فإن المناسب ها هنا مستعار ومشتق من ذلك. ولا شك أن المتناسبين في باب النسب كالأخوين وابني العم ونحو ذلك. الأخ أعلى درجة من ابن العم، فوجود الأخ يحجب ابن العم ويحجب العم. وإنما كان متناسبين لمعنى رابط بينهما وهو القرابة. فكذلك الوصف المناسب ها هنا لابد وأن يكون بينه وبين ما يناسبه من المصلحة رابط عقلي، وهو كون الوصف صالحا للإفضاء إلى تلك المصلحة عقلا. قال الأمدي وكلامه مهم: وأما نحن فنقول المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط معلوم محدد تعرف وتستطيع الوقوف عليه، يلزم من ترتيب الحكم عليه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع، المقاصد الشرعية، ولماذا قصد الشارع الشيء، من تحصيل مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها دنيا وأخرى على وجه يمكن إثباته بما لو أصر الخصم على منعه بعده يكون مانعا. وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن القيم في بداية الجزء الثالث من إعلام الموقعين. وهذه المسألة أن مدار الشريعة على جلب المصلحة ودفع المفسدة، وهذه تأتي بالمناسبة. قال: على وجه يمكن إثباته بما لو أصر الخصم على منعه بعده يكون معاندا، إن المسألة بينة وواضحة من ناحية العقل والفهم. قال: قلت هذا غاية ما يقال في ضبط رسم المناسب. إيه المناسب هو ومعناه إيه؟ ما قاله الأمدي آنفا: وتحصيل أصل المصلحة كشرع القصاص وتحريم الخمر وتكميلها كاشتراط المكافأة والمساواة في القصاص وتحريم يسير الخمر لإفضائه إلى كثيره. اليسير من الخمر لا يؤدي إلى الإسكار، ولكن هنا من باب سد الذريعة وقطعها. فقال: وتحريم الخمر لإفضائه إلى كثيره ودفع المفسدة بإيجاب القود لدفع مفسدة إتلاف النفس في القصاص يعني، وتقليلها كإيجابه في القتل المثقل، لأن فيه تثقيلا للقتل تجديدا وتقوية للقتل بالمثقل. أنت لما تضرب بعصا غير أن تضرب بحديدة أو بحجر عظيم، لئلا يتخذ ذريعة إلى إزهاق النفوس، وكإيجابه على الجماعة المشتركين في قتل أو قطع أو نحو ذلك. جماعة اشتركوا في قتل واحد أو في قطع يده، فكثرة الجماعة تؤدي إلى تثقيل الموت وتعجيله. قال القرافي: المناسب ما تضمن أو المناسب ما يضمن تحصيل مصلحة، المناسب طيب قال المناسب ما يضمن تحصيل مصلحة أو درء مفسدة. فالأول يعني تحصيل المصلحة كالغنى هو علة وجوب الزكاة، بيبين لك المناسب وأمثلته. كالغنى هو علة وجوب الزكاة لتضمنه مصلحة الفقراء ورب المال، مصلحة الفقراء في قضاء حوائجهم، ورب المال في تزكية ماله ونمائه نماء سليما صحيحا. والثاني يعني درء المفسدة كتحريم الخمر، وهي أم الكبائر. وقال النيلي: المناسب ما كان إثبات الحكم عقيبه مفضيا إلى ما يوافق نظر العقلاء في المعاش أو في المعاد. كلام مهم أوي من كلام النيلي. مرة ثانية قال: المناسب ما كان إثبات الحكم عقيبه بعده مباشرة مفضيا إلى ما يوافق نظر العقلاء في المعاش أو في المعاد. أما في الألمان، أما المعاش فبقاء الأنفس والزيادة في المال وبركة المال يعني، وأما في المعاد فكتحصيل الثواب أو رفع العقاب. ثم الحكم تارة يكون تحصيلا للمصلحة، وتارة تكميلا لها، وتارة مديما لها. يبقى الحكم تارة يكون تحصيلا للمصلحة، الأحكام الشرعية ومقاصد الشرعية، مقاصد الأحكام تحصيلا للمصلحة وتكميلا للمصلحة ودوام المصلحة، وجوه ثلاثة في غاية الأهمية. ثم عنونت أقسام المناسب، أنا بينت المناسب وما معنى المناسب وصفته وكنهه، ثم أقسام المناسب. قال: ثم إن المناسب ينقسم إلى ما هو في محل الضرورات، وإلى ما هو في محل الحاجات، وإلى ما هو في محل التتمات والتكميلات. التكميلات اللي هو التحسيني التزييني، وهي في مراتبها على هذا الترتيب في التقديم: عند التعارض يقدم الأول ثم الثاني ثم الثالث في مسألة الضرورة والحاجة والتكميل. وهو وقد سبق بيان أقسامه عند ذكر المصالح المرسلة، والبابان واحد، المصلحة المرسلة والمناسب. وسأتي إن شاء الله على المصلحة المرسلة من الأدلة الشرعية تفصيلا بإذن الله تعالى، يعني في هذا الكتاب. لأن المصلحة مضمون المناسب، ده مهم قوي، اجعلها قاعدة. لأن المصلحة مضمون المناسب، قال: لأن المصلحة مضمون المناسب، والمناسب متضمن للمصلحة. المصلحة مضمون للمناسب، والمناسب يتضمن للمصلحة. قال: ومثال اجتماع أقسامه الثلاثة في صنف واحد أن نفقة النفس ضرورية، كما في صحيح مسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. حتى في مسألة زكاة الفطر: لو معك صاع واحد ابدأ بنفسك ولا حرج عليك في عدم المقدرة على أولادك وزوجك. فقال هنا: ومثال اجتماع الثلاثة اللي هي الضرورات والحاجات والتتمات والتكملات اللي هي التحسينات، قال في وصف واحد أن نفقة النفس ضرورية، ونفقة الزوجات حاجية، ونفقة الأقارب تتمة وتكملة، ولهذا قدم بعضها على بعض على الترتيب المذكور آنفا، وتأكدت نفقة الزوجة على نفقة القريب، تأكدت أي تقدمت، حتى سقطت نفقته بمضي الزمن دون نفقتها. نفقة من؟ الأول القريب، الثاني المرأة لا تسقط نفقتها ولو مر الزمن عليه، هي متعلقة في رقبته بالنسبة للمرأة، أما القريب فبعيد. يعني القرابة والإنفاق على القريب على هذا الترتيب في حديث مسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم بعد ذلك، إن كانت عندك سعة فلتنفق على القريب من باب صلة الأرحام. قال: والوصف المناسب بصدق أو يصدق باعتبارين. والوصف المناسب يصدق باعتبارين: أحدهما أن يكون منشأ للحكمة. طبعا العلة هي الحكمة في تشريع الحكم، واخد بالك؟ كقولنا: السفر منشأ المشقة المبيحة للترخص. نفس علة السفر في مسألة إسقاط الركعتين من الصلاة أو الإفطار أو الجمع المشق، قال: كون السفر منشأ للمشقة. كون السفر، لأن المشقة مختلفة، تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن ووسائل المواصلات. أنت تذهب من مصر هنا إلى السعودية في ساعة ونصف، أنا أذهب كرجل أسواني من مصر إلى أسوان بالقطار في أكثر من 13 ساعة، تخيل. والقتل منشأ المفسدة وهي تفويت النفس، والزنا منشأ المفسدة وهي تضييع الأنساب وإلحاق العار. فهذه الأوصاف ينشأ عنها الحكمة التي ثبتت هذه الأوصاف لأجلها. وأصرح من هذا أن يقال، يعني أقوى وأفضل من هذا في التعبير أن يقال: إيجاب القصاص منشأ حكمة الردع عن القتل، وإيجاب الحد منشأ حكمة الردع عن الزنا والقذف والشرب ونحوها، لأن ذلك يتضمن تحصيل مصلحة ودرء مفسدة، لأن ذلك يتضمن تحصيل مصلحة ودرء مفسدة، وهي الحكمة المطلوبة من إثبات الحكم. الحكمة المطلوبة من إثبات الحكم، هذه قاعدة، الحكمة المطلوبة من إثبات الحكم، هذا هو. ثم قال بعد أن قال: والوصف المناسب يصدق باعتبارين، أحدهما ما ذكرته، الاعتبار الثاني أن يكون الوصف دليلا على الحكمة، كقولنا: النكاح أو البيع الصادر من الأهل في المحل يناسب الصحة، من الأهل ومن المحل، أي يدل على الحاجة التي اقتضت جعل البيع سببا للصحة. جميل. والتحقيق في هذا أن الحكمة هي الانتفاع بالمبيع مثلا، والحاجة اقتضت جعل البيع سببا لتحصيل الانتفاع بواسطة الصحة، فالحاجة مناسبة لتحصيل الانتفاع بواسطة البيع. كل هذا تفصيل للمناسبة التي عليها مدار الشريعة كما قال الطوفي. قال: فالحاجة مناسبة لتحصيل الانتفاع بواسطة البيع. قال: وبالجملة فهذه أمثلة تقريبية إن لم تكن تحقيقية، أمثلة تبين المناسب وبالمثال يتضح المقال، وده من أهم ما يوجد في كتب أصول الفقه التي اعتنت بالأمثلة. ومن ذلك قولنا: الغنى مناسب لإيجاب الزكاة مواساة للفقراء ودفعا لضرر الفقر عنهم، فالغنى هو الوصف وإيجاب الزكاة هو الحكم ومواساة الفقراء هي الحكمة. ده تفصيل مهم للغاية في معرفة الحكمة والوصف و الحكم وهكذا. وكل حكم شرعي تعليلي لابد له من سبب مناسب يقتضي. هي دي مسألة العلية. ومن حكمة هي غاية هي الغاية المطلوبة. يبقى قال لك وكل حكم شرعي تعليلي فلا بد له من مناسب سبب مناسب يقتضيه، وكذلك من حكمة هي الغاية المطلوبة منه تترتب عليه لإلفنا من الشارع رعاية مصالح العباد تفضلا لا وجوبا. فرعاية المصالح ودفع المفاسد مدار الشريعة، وهذا يكون بالاستنباط والمناسبة. الفرق بين الاستنباط والمناسبة، قال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم. واخد بالك، النص بين والإجماع لفظه بين إن عند معرفتك للنص من الحديث والآية. أما الاستنباط فيحتاج نظر وفهم وإدراك ووعي وتحقيق وتنقيح وتخريج. فمتى رأينا حكما ثبت عقيب وصف مناسب وذلك الحكم متضمن مصلحة غلب على ظننا أن ذلك الحكم ثبت لتحصيل تلك المصلحة التي أفضى إليها ذلك الوصف، تعلم حينئذ مسألة العلية ومسألة معرفة التعقل الصحيح الذي يؤدي إلى القياس الصحيح الذي هو يقال به ويتكلم في دنيا الناس في كل مسألة نزلت ليس فيها نص، وإنما تحتاج إلى فهم واستنباط. وبالجملة، متى أفضى الحكم إلى مصلحة علل بالوصف المناسب المشتمل عليها؟ اجعلها قاعدة. فبالجملة، متى أفضى الحكم إلى مصلحة علل بالوصف المناسب المشتمل عليها؟ كقتل المرتد المفضي إلى صيانة الدين يعلل بما اشتمل عليه تبديل الدين من المفسدة التي درؤها من أكبر المصالح، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نسأل الله السلامة والعافية. ثم عنوان بيان لأقسام تأثير المناسب في الحكم. قال الطفي بيان لأقسام تأثير المناسب في الحكم، ومعنى تأثيره هو اقتضاؤه بحكم المناسبة لترتب الحكم عليه، وأقسامه أربعة. أقسام المناسب، يعني بينا معنى المناسب ثم وأنا عنونت أقسام المناسب في الصفحة الماضية. فقال وأقسامه أربعة، يعني بعد ما عنونت أقسام المناسب فصلت هذا الكلام، والوصف المناسب يصدق باعتبارين وبينت الاعتبارين وتحقيق ذلك، ثم بعد ذلك بيان لأقسام تأثير المناسب في الحكم، تأثير المناسب في الحكم. فهذا عنوان، والعنوان الثاني أقسام المناسب. فهنا بيان لأقسام تأثير المناسب في الحكم. قال ومعنى تأثيره هو وهو اقتضاؤه بحكم المناسبة لترتب الحكم عليه، وأقسامه أربعة. أن يؤثر عينه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم، أو عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم. سيأتي التفصيل. ومعنى ذلك إنا إذا رأينا حكما قد ترتب على وصف مناسب ثبتت مناسبته بنص أو إجماع ألحقنا به إثبات عين الحكم ذلك الحكم أو جنسه بذلك الوصف المناسب من صورة أخرى، أي ثبت تأثير الوصف في حكم الأصل المقتبس عليه بنص أو إجماع. يبقى مسالك العلة النص والإجماع والاستنباط، فتكلم على النص والإجماع. مثال الأول وهو ما ظهر تأثير عينه في عين الحكم بنص أو إجماع، مثل إلحاق الأمى بالعبد في سراية العتق. سراية العتق الأمى أو العبد كالمكاتب، يعني جزء من عتقه حدث ويبقى السراية التي تكمل بقية سائر العتق وأجزائه. قال إلحاق الأمى بالعبد في سراية العتق، وإلحاق ولاية النكاح بولاية المال بجامع الصغر كما بينا تفصيلا آنفا. فالصغر وصف أثر عينه في عين الحكم، الصغر عين الحكم هنا سواء في النكاح أو في المال، ولاية النكاح أو ولاية المال في عين الحكم، وهو الولاية على الصغير، ولم يختلف إلا محل الولاية وهو المال والنكاح. وكذلك قولنا الطواف موجود في الفأرة ونحوها على الهرة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالفأر كذلك يطوف علينا ويدخل بيوتنا شئنا أم أبينا. فهنا ارتفعت وارتفع سؤر الفأرة والهرة فأصبح غير نجسين للمصلحة وللحاجة وللضرورة، فتكون طاهرة أي الفأرة كالهر. فالطواف وصف أثر بعينه في عين الحكم، هو إيه الحكم؟ الطهارة. وكذلك قولنا سقطت الصلاة عن الحرة الحائض بالنص والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، لمشقة التكرار. المشقة فين؟ بعض النساء كما معلوم العادة محكمة، وهي قاعدة من القواعد الكلية الخمس الفقهية، من النساء من يحضن 20 يوما أو 15 يوما أو 10 يوما أو 12 يوما. هذه المدة 20 أو ما أقلها، إن فرض الله علينا أن تصلي المرأة هذه الأيام وهي لا تصلي بعلة شرعية وهو عدم الطهر، أدى ذلك إلى أنها لن تستقيم على الصلاة لا في الحيض ولا في الطهر. بمعنى إيه؟ هذه مشقة عظيمة، فلذلك رفعها رب العزة جل وعلا عن النساء، مع أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحس على كثرة الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم قبيل موته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فهنا مشقة، إن فرض على المرأة بعد أن تطهر أن تصلي في أوقات الحيض قضاء، أدى ذلك إلى أنها قد تمنع نفسها راغما عنها من الصلاة في الطهر وفي القضاء وغير القضاء، يعني في القضاء وفي الأداء لوجود المشقة الشديدة. قال وكذلك قولنا سقطت الصلاة عن الحرة الحائض بالنص والإجماع لمشقة التكرار، فقد ظهر تأثير المشقة المذكورة في إسقاط الصلاة بالإجماع، فألحقنا الأمة بالحرة تقديرا، فعين الوصف وهو المشقة أثر في عين الحكم وهو سقوط الصلاة. وهذا الوصف المؤثر عينه في عين الحكم لا يضر وجود وصف آخر معه في الأصل المقيس عليه الثابت تأثير الوصف فيه بنص بالنص أو الإجماع. المسألة هنا ده تعضيد، انت واخد بالك، الوصف المؤثر هنا يأتي بالنص وبالإجماع وبالاستنباط وهكذا. فألحقنا الأمة بالحرة تقديرا، فعين الوصف وهو المشقة أثر في عين الحكم هو سقوط الصلاة. وهذا الوصف المؤثر عينه في عين الحكم لا يضر وجود وصف آخر معه في الأصل المقيس عليه الثابت تأثير الوصف فيه بالنص أو الإجماع، بل إن وجد معه مؤثر آخر علل بهما الأصل وألحق الفرع به بجامع الوصف المشترك بينهما، وذلك كالحائض المعتدة المرتدة يعلل امتناع وطئها بالأسباب الثلاثة: الحيض والردة والاعتداد. فلو أردنا أن نقيس الأمة على الحرة في ذلك بأحد الأوصاف المذكورة صح، وكان من باب المناسب المؤثر بتقدير ألا يكون النص شاملا لها. هذا المثال الأول. قال مثال الثاني، يبقى مثال الأول اللي هو أن يؤثر عينه في عين الحكم، المثال الثاني أن يؤثر جنسه في جنس الحكم، وهو ما أثر عينه في جنس الحكم، يبقى ده الثاني، وهو ما أثر عينه في جنس الحكم. كقولنا الأخ للأبوين مقدم في ولاية النكاح قياسا على تقديمه في الإرث، فالوصف الذي هو الأخوة في الأصل والفرع متحد بالنوع، والحكم الذي هو الولاية والإرث متحدان بالجنس لا بالنوع. وهذا وصف أثر عينه في جنس الحكم، وهو جنس التقديم، فعين الأخوة أثرت في جنس التقديم. هنا يفرق بين التفريق بين الجنس والنوع. فقال فالوصف الذي هو الأخوة في الأصل والفرع متحد بالنوع، والحكم الذي هو الولاية والإرث متحدان بالجنس لا بالنوع. فهذا وصف أثر عينه في جنس الحكم، وهو جنس التقديم. عرفنا إيه الجنس؟ فعين الأخوة اللي هو أثر في جنس التقديم اللي هو النوع، بخلاف ما قبل هذا، وهو تأثير المشقة في سقوط الصلاة، فإن المشقة والسقوط متحدان بالنوع في الأمة والحرة جميعا، وسقوط الصلاة في حقها كذلك، إذ هي مشقة ومشقة وسقوط وسقوط، بخلاف الأخوة مع الولاية والإرث، إذ تقول هذه أخوة وأخوة فيتحدان بالنوع، ولا نقول ولاية وولاية ولا إرث وإرث حتى يتحدا في نوع واحد، بل نقول ولاية نكاح وإرث مختلفان بالنوع، ولاية نكاح وإرث مختلفان بالنوع. قال أي لا يجمعهما نوع واحد، بل إنهما إنما يجمعهما جنس واحد، وهو جنس التقديم. فهمنا الكلام؟ طيب، مثال الثالث، القسم الثالث من أقسام المناسب، وهو ما أثر جنسه في عين الحكم، كقولنا سقطت الصلاة عن الحائض لأجل المشقة قياسا على المسافر، فقد أثر جنس المشقة في عين السقوط، إذ مشقة تكرار الصلاة في حق الحائض مخالفة لمشقة إتمامها في حق المسافر، إن لم يكن بالحقيقة والماهية فبالكمية والكافية، أما ماهية السقوط في حقهما فواحدة. ولقائل أن يقول هذا المثال هو من أقسام من القسم الأول، وهو ما أثر عينه في عين الحكم، لأن نوع المشقة في التأثير واحد وكذا نوع الحكم، وإنما اختلف من جهة سببهما، إذ هي مشقة تكرار وهذه مشقة إتمام، وهذا سقوط أصل الصلاة وذاك سقوط ركعتين منهما. هذا تفصيل دقيق. والأجود أن يقال في المثال المذكور كإسقاط الصلاة عن الحائض للمشقة، فإن جنس المشقة أثر في عين هذا السقوط من غير تعرض لمسافر ولا لغيره. هذه جملة من الأمثلة تبين المناسب وأقسامه وتأثيره. قال: وهذا يسمى الملائم، أي الموافق، أي هو موافق لتصرف الشارع في تأثير جنس الأسباب في أعيان الأحكام. كلام يظهر بتفسيره. وهذا تخصيص اصطلاحي، وإلا فسائر أقسام المناسب ملائمة بهذا الاعتبار، إذ هي موافقة لجنس مراعاة الشرع للمصالح المناسبة، مراعاة الشرع اللي هي المقاصد الشرعية. وكذلك تحريم تيسير الخمر والنبيذ والخلوة أو الخلوة بالأجنبية لإفضاء ذلك بالاسترسال فيه إلى السكر والوطئ المحرمين من باب حسم المواد، فجنس حسم المواد أثر في تحريم عين الشرع اليسير وعين الخلوة. القسم الرابع من أقسام الملائم هو ما أثر جنسه في جنس الحكم، كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام، أي إلحاق بعض الأحكام ببعض بجامع المصلحة المصلحية المناسبة المصلحية المطلقة. ومثله القرافي بإلحاق شارب الخمر بالقاذف في جلده 80، كما قال علي رضي الله عنه، وقد مر هذا الأثر عند ابن أبي شيبة: أراه إذا سكر هزا، وإذا هذا افترى، فأرى عليه حد المفترى اللي هو 80، فأخذ مطلق المناسبة ومطلق المظنة أو المظنة، مطلق المظنة. قلت: فمظنة جنس الافتراء وهو الوصف أثرت في جنس الجلد أو الحد وهو الحكم، وهذا يسمى المناسب الغريب. قال في الملائم، ثم قال المناسب الغريب: لقلة التفات الشرع إلى تصرفاته. إن ذكرنا قبل ذلك التفات الشرع للتصرفات، في هنا بين القلة والكثرة، فبقي لقلة وقوعه كالغريب بين هذا البلد. انتهى كلام نجم الدين الطوفي رحمه الله. ثم انتقلت إلى المرداو في التحبير شرح التحرير لأؤكد ما قلته آنفا من الكلام الجليل العظيم للإمام نجم الدين الطوفي الفقيه الأصولي. قال المرداوي: من الطرق الدالة على العلية المناسبة، ويقال الإخالة، وهي أن يكون الأصل مشتملا على وصف مناسب للحكم فيحكم أو فيحكم العقل بوجود تلك المناسبة أن ذلك الوصف هو علة الحكم، كالإسكار للتحريم والقتل العمدي العدوان للقصاص. وتسمى المناسبة أيضا الإخالة بكسر الهمزة، خال إذا ظن، لأنه بالنظر إليه يخال أنه علة. وتسمى أيضا تخريج المناط لما فيه، وبينت قبل ذلك تخريج المناط في كلام الطوفي، لما فيه من إبداء ما نيط به علق به الحكم، إبداء ما نيط به الحكم أي علق عليه. ولا بد في كون الوصف المناسب المعلل به أو معلل به أن يعلم من الشارع التفات إليه، ويظهر ذلك بتقسيم المناسب إلى مؤثر وملائم وغريب ومرسل، وهو مرسل ملائم ومرسل غريب ومرسل ثبت إلغاؤه، لأنه إما أن يعلم أن الشرع اعتبره أو يعلم أنه ألغاه أو لا يعلم أنه اعتبره ولا ألغاه. هذه صوره. والمراد بالعلم هنا ما هو أعم من اليقين والظن، وذلك إما بالنص أو الإجماع، والمراد باعتبار الشرع أن يورد الفروع على وفقه أن ينص على العلة أو يومئ إليها، وإلا لم تكن العلة مستفادة بالمناسبة. والمراد بالعين النوع لا الشخص، فالمعتبر بنص فالمعتبر بنص كتعليل الحدث بمس الذكر اعتبر عينه في عين الحكم. ده مثال آخر من عند المرداوي غير المثال الذي ذكره أو الأمثلة التي ذكرها الطوفي. وكثرة النقولات تؤدي إلى كثرة الأمثلة وكثرة الفهم. فالمعتبر بنص كتعليل الحدث بمس الذكر اعتبر عينه في عين الحكم هو الحدث، لحديث من مس ذكره فليتوضأ، كما في حديث أبي هريرة وحديث بسرى بنت صفوان، أحاديث ثابتة صحيحة. ومثله تعيين السكر علة أو علة التحريم في الخمر، اعتبر عينه في عين الحكم وهو التحريم، حيث حرم الخمر فيلحق به النبيذ. والمعتبر بالإجماع كتعليل ولاية المال بالصغر، فإنه اعتبر عين الصغر في عين الولاية في المال والإجماع، فهذان النوعان يسميان مؤثرا، وسمي مؤثرا لحصول التأثير فيه عينا وجنسا، فظهر تأثيره في الحكم. قال: والمعتبر بترتيب الحكم، والمعتبر بترتيب الحكم على الوصف فقط أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس، أو جنسه أو جنسه في جنس الحكم، يسمى ملائما أو ملائما لكونه موافقا لما اعتبره الشارع، وهو ثلاثة أنواع الملائم. مثاله ما اعتبره الشارع في عين الوصف في جنس الحكم من الملائم: امتزاج النسبين في الأخ من الأبوين، اعتبر تقديمه على الأخ لأب في الإرث، وقسنا عليه تقديمه في ولاية النكاح وغيرها من الأحكام الذي قدم عليه فيها. فإنه إنما لم يعتبر أو لم يعتبره الشارع في عين هذه الأحكام، لكن اعتبره في جنسها وهو التقديم في الجملة. ومثال ما اعتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم عكس الذي قبله منه: المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط القضاء، لأن الشارع اعتبرها في عين سقوط القضاء في الركعتين من الرباعية، فسقط بها القضاء في صلاة الحائض قياسا. وجه القياس يقول يعني: وإنما جعل الوصف هنا جنسا والإسقاط نوعا، لأن مشقة السفر نوع مخالف لمشقة الحيض، هذه مشقة وهذه مشقة، وأما السقوط فأمر واحد وإن اختلفت محاله. ومثال ما اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم منه ما روي عن علي رضي الله عنه من شارب الخمر، أنه إذا شرب هذا كما ذكرته قبل ذلك في كلام الطفي، أي القاذف، ووافقه الصحابة عليه فأوجبوا حد القذف على الشارب، كان إجماعا يعني من الصحابة، لا لكونه شرب بل لكون الشرب مظنة القذف، هذه هي العلة المناسبة والملائمة، فأقاموه مقام القذف قياسا على إقامة الخلوة بالأجنبية مقام الوطء في التحريم، لكون الخلوة مظنة له. هذا الذي أقوله في هذا الدرس الجليل المهم، تبيين كما قلت مهم جدا، تبيين للاستنباطات والمناسب والملائم ووصف العلة والحكمة والحكم نفسه، فهذه أمور تفهمك وتعلمك آلية الاجتهاد. فلذلك لابد لطالب العلم أن يصبر على تعلم المسائل الأصولية ومسائل مصطلح الحديث والتفسير والقواعد وما شابه، وإلا لهلكت وما ارتقيت إلى من يتكلم في دين الله بعلم وبتفصيل. قال: فظهر أن الشارع إنما اعتبر المظنة هي التي هي جنس لمظنة الوطء ومظنة القذف في الحكم الذي هو جنس لإيجاب حد القذف وحرمة الوطء. وقال ابن مفلح: من أئمة الأصول والفقهاء الأصوليين والفقهاء الحنبلي ابن مفلح وابن مفلح وغيره. الأول كالتعليل بالصغر في قياس النكاح على المال في الولاية، فإن الشرع اعتبر عين الصغر في عين الولاية بها مبهما على الصغر، وثبت اعتبار عين الصغر في جنس حكم الولاية إجماعا. والثاني كالتعليل بعذر الجرح في قياس الحضر، عفوا بعذر الحرج في قياس الحضر بعذر المطر على السفر في الجمع، كما في حديث مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر من غير سفر ولا مطر في الحضر يعني. فجنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع إجماعا. هنا يتبين لنا المناسب والمصلحة بدفع المفسدة وجلب المصلحة ومراعاة المصالح للمسلمين. الإنسان قد يحتاج إلى الجمع، لذلك لما سئل ابن عباس عن علة هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع في الحضر لا في السفر، قال أراد ألا يحرج أمته صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان قد يكون في وقت مثلا يلازم مريض لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، وقد يمر عليه الوقت وهو منشغل في حالة الاحتضار مع المريض أو ما شابه ذلك أو مرض شديد. فمسألة الأصل قائم على المناسبة والملائمة والموافقة والاستنباط الصحيح. طيب، والثالث كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في قياس المثقل على المحدد في القياس، المحدد اللي هو السكينة أو المسدس. فجنس الجناية معتبر في جنس القصاص النفس لاشتماله على قصاص النفس وغيرها كالأطراف. انتهى كلام ابن مفلح. قال المرتضى: وأما الغريب من المعتبر فهو كالتعليل بالإسكار في قياس النبيذ على الخمر بتقدير عدم نص بعلية الإسكار، فعين الإسكار معتبر في عين التحريم بترتيب الحكم عليه فقط كاعتبار نفس المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في جنس التخفيف. قال البرموي: ومثال الغريب، وسمي بذلك لأنه لم يشهد له غيره غير أصله بالاعتبار، ومثله الطعم في الربا أو الطعم في الربا، فإن نوع الطعم مؤثر في حرمة الربا وليس جنسه مؤثرا في جنسه. ومثال الملائم المرسل تحليل تحريم قليل الخمر بأنه يدعو إلى كثرتها. يبين لك أنواع الملائم الغريب والمرسل. تعليل تحريم قليل الخمر بأنه يدعو إلى كثرتها إلى كثيرها، فجنسه بعيد معتبر في جنس الحب وكتحريم الخلوة بتحريم الزنا. ومثال الغريب المرسل، الملائم المرسل والغريب المرسل، التعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس البات في مرضه على القائل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده، وصار توريث المبتوتة كحرمان القاتل بالقياس. وإنما كان غريبا مرسلا لأنه لم يعتبر الشارع عين الفعل المحرم لغرض فاسد في عين المعارضة بنقيض المقصود بترتيب الحكم عليه، ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس المعارضة بنقيض المقصود لا ولا جنسه في عينها ولا جنسه في جنسها. ومثال المرسل الملغي، وهو الذي علم من الشارع إلغاؤه، هذا ملائم آخر. المرسل الملغي وهو الذي علم من الشارع إلغاؤه مع أنه متخيل، متخيل المناسبة ولا يجوز التعليل بها، وذلك كإيجاب المثال كإيجاب صوم شهرين ابتداء في الظهار أو الوطء في رمضان على من يسهل عليه العتق. ده مهم قوي وفي تفصيل لأنه مسألة فيها إجماع، وقال بعض أهل العلم بمخالفة الإجماع بعلة المصلحة القائمة على المقاصد الشرعية للكتاب والسنة المناسبة. إيه بقى؟ النص بين وذلك كإيجاب شهرين ابتداء في الظهار، ترتيب الحكم في الظهار في أوائل سورة المجادلة هكذا، صيام شهرين أو الوطء في رمضان على من يسهل عليه العتق. والأصل عكس ذلك، كما أفتى يحيى بن يحيى الليثي صاحب مالك، صاحب الإمام مالك إمام أهل الأندلس، حيث أفتى بعض ملوك المغاربة بذلك، وهو الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأموي صاحب الأندلس، وكان قد نظر في رمضان إلى جارية اللي هو الإمام اللي هو الحاكم الأمير، إلى جارية له كان يحبها حبا شديدا، فعبث بها باشرها، فلم يملك نفسه أن يقع عليها، لأن المباشرة في الإجماع في الراجح صحيحة إن لم يصل إلى الجماع الكامل، فعبث بها فلم يملك نفسه أن وقع عليها، ثم ندم ندما شديدا فسأل الفقهاء عن توبته وكفارته، فقال يحيى بن يحيى تصوم شهرين متتابعين، ترتيب الآية اعتاق رقبة. فلما بدر يحيى بذلك سكت بقية الفقهاء، المكان موجود فيه جملة من الفقهاء مع الأمير، سكتوا إجلالا لهذا للعالم يحيى بن يحيى وعدم الإفساد حتى خرجوا، فقالوا ليحيى بعد الخروج يعني عشان ما يبقاش في حرج لا عليه وعلى الملك، فقال ليحيى ما لك لم تفته بمذهب مالك وهو التخير بين العتق والإطعاق والإطعام والصيام. يعني مالك له هذا، وفي الآية بينت الترتيب، فقال لو فتحنا له هذا، لأن أول الترتيب طبعا، لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة، لأنه مالك وعنده مال، فالعتق هيبقى سهل عليه، وحبه لهذه الجارية سيجعله كل يوم يعتق رقبة ويجامع، هذه مصلحة مناسبة مهمة، واخد بالك. قال المرداوي ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود. هنا مناسبة وملائمة واستنباط صحيح، ولكن هناك نص في الإجماع أن هذا معارض للإجماع، وهذا اصطدام للاجتهاد مع الإجماع، وهذا لا يجوز ولا اجتهاد مع النص. قال المرداوي موافقا لكلام الطوفي، لكن رأيت الطوفي في شرحه قال أما تعين الصوم في كفارة رمضان على الموسر فليس ببعيد إذ أدى إليه اجتهاد مجتهد. تواخد بالك، وهذا الكلام لم يعلق عليه المرداوي بالرفض، سكت عليه. يعني هو الطوفي هنا المرداوي نقل كلام الطوفي من شرح مختصر الروضة، فقال فليس ببعيد إذا أدى إليه اجتهاد مجتهد، ما يحيى بن يحيى من الأئمة والمجتهدين من أهل الحل والعقد، فرأى مصلحة. هو لو لا يخالف النص الشرعي، لا يخالف الآية ولا يخالف مالك، ولكنه نظر إلى مصلحة توافق مقصد الشريعة من الكتاب والسنة، رب العزة قال بالنص في هذا، فهو نظر باجتهاد لماذا؟ إيه المناسبة وإيه الملائمة وإيه العلة والاستنباط والسبب في تغير الفتوى مع وجود الإجماع. ما في إجماع، لكن هذا مجتهد نظر أنه قد يوجد هناك رخصة أو يوجد هناك تعذير لكي يرتدع هذا الأمير، أو من عنده مال، المال عنده لا يعد ولا يحصى، رجل غني واخد بالك، فهذا لا يرضعه. فإن قال بهذا القول هو اجتهاد يقبل يقبل، يعني هذا كلام الطوفي، وليس ذلك من باب وضع الشرع بالرأي. شوف بيقول لك إيه، هذا ما أردت بيانه، وليس ذلك من باب وضع الشرع بالرأي، أي ليس هذا رأي محض يخالف الشرع، بل من باب الاجتهاد بحسب المصلحة. مسألة المصلحة وعلاقتها بالنصوص بينتها تفصيلا في رسالة الجامعية في الماجستير، الحكم التنظيمي حدوده وضوابطه، وبينت فيه بعض المسائل. لم أطبع الكتاب بعد، يعني الرسالة ولا حتى الدكتوراه، المهم يعني فبينت فيها ما ذكره ابن القيم في أكثر من مثال، ومنها مسألة وجوب الختان على الرجل. فقال لمن دخل في الإسلام وهو كبير ويخشى الختان من قطع الجلدة وإظهار الحشفة، خاف من درء المفسدة وأتى وجلب المصلحة، لأنه نظر لتعارض المصالح والمفاسد. إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، فنظر إلى الكبرى والصغرى والقوية والخفيفة، واخد بالك، فقال لا حرج ألا يختن، ولكن الحرج أن يصد عن الإسلام بالختان. الله أكبر، فهذه مصلحة مهمة. فقال هنا بل من باب الاجتهاد بحسب المصلحة، أو من باب تخصيص العام المستفاد من ترك الاستفصال في حديث الأعرابي، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي الذي أتى بالجماع لأهله في نهار رمضان، فقال هنا من باب تخصيص العام المستفاد من ترك الاستفصال الذي توجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقاعدة المجمع عليها، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حديث الأعرابي، وهو عام ضعيف. فيخص بهذا الاجتهاد المصلحي المناسب، وتخصيص العموم طريق مهيع. يعني إيه تخصيص العموم طريق مهيع؟ المهيع الطريق الواسع المنبسط، والميم زائدة، وهو فعل من التهيع، وهو الانبساط، كما في النهاية في الأسير لابن الأسير في كتاب النهاية. وقد فرق الشرع بين الغني والفقير في غير موضع، فليكن هذا من تلك المواضع. فإذا المجتهد الذي على علم ويعلم تأويله يأتي بأمور تدخل في نصوص أخرى، لا معارضة بالرأي، حاشا لله، ولكن المسألة هي مسألة بحث وتقصي وتحقيق للمسائل الشرعية، وهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الذي أفعله دائما في كتبي وتصانيفي وتأليفاتي وفي المقالات الطويلة الموجودة على الموقع، والكتب كلها موجودة على الموقع، والمقالات موجودة على الموقع. فالمسألة لابد من التحقيق. فإذا اجتهدت حتى في مسألة الاجتهاد المتجزئ في اجتهاد مطلق واجتهاد متجزئ جزئي، وهذا معتبر، هذا معتبر وهذا معتبر. شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والشوكاني والشنقيطي وكثير من أهل العلم من الأصوليين. فالمسألة طالب العلم فائدته أن ينفع الناس، هناك مسائل تحتاج إلى تحقيق وهناك كتب كثيرة تحتاج إلى تحقيق، فالقضية مش بتسويد البياض، بمعرفة المصلحة في تحقيق المسائل العلمية. أنا ما وجدت إلى الآن تحقيق كتاب شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي، جعله ابن حزم أقوى من ابن ماجة، سنن ابن ماجة، وأن يدخل شرح معاني الآثار مع الكتب الستة أفضل أن يدخل كتاب ابن ماجة، وما حققه إلى الآن بعد. يعني تجد الواحد مثلا رياض الصالحين أو كتاب مثلا كابن كثير أو ما شابه حقق مئات المرات، وكتب لم تحقق، كتب كثيرة ومهمة، انت واخد بالك؟ فده لابد أن ننظر إليه، بارك الله فيكم. وهذا بفضله ومنه دائما الذي أحرص عليه حتى يستفيد الناس من تصانيفي، هو مجرد كتابة وخلاص. وأقسام الملائم كلها يسوغ التعليل بها عند الجمهور، لأن الله تعالى شرع أحكامه لمصالح العباد، وعلم ذلك لأهل العلم بطريق التتبع والاستقراء، وذلك من فضل الله تعالى وإحسانه. فإذا وجد وصف صالح للعلية وقد اعتبره الشرع بوجه من الوجوه السابقة، غلب على الظن أنه علة الحكم. كلام مهم جدا. والمرسل وهو ما لم يعلم أن الشرع ألغاه ولا اعتبره، وهو الذي يسمى بالمصالح المرسلة، وسيأتي الكلام عن شاء الله عنها. الوصف والحكم نوع، وما هو أعم منه جنس وله مراتب. عال وسافل ومتوسط، والعبرة دائما بالأسفل القريب من المعين في الوصف وفي الحكم. فأعم الأوصاف وصف يناط به الحكم، ثم كونه مناسبا، ثم كونه مثلا ضروريا، ثم كونه لحفظ النفوس، أو كونه مثلا ضروريا ومثلا، يعني مثله يعني. واعلم أجناس الحكم، كونه حكما شرعيا، ثم كونه واجبا، ثم كونه عبادة، ثم كونه صلاة، ثم كونه ظهرا، تفصيل الجنس. قال الطفي في شرحه، شرح مختصر الروضة، لما تقرر أن الوصف مؤثر في الحكم، والحكم ثابت بالوصف، ومسمى الوصف والحكم جنس يختلف أنواع يختلف أنواع مدلوله بالعموم والخصوص، كاختلاف أنواع مدلول الجسم والحيوان، ولهذا اختلف تأثير الوصف في الحكم تارة بالجنس وتارة بالنوع، واحتجنا إلى بيان مراتب جنس الوصف والحكم ومعرفة الأخص منها من الأعم، ليتحقق لنا معرفة أنواع تأثير الأوصاف في الأحكام. هذا مجمل ما قاله المرداوي وما قاله الطفي بالتفصيل الذي ورد آنفا. وأعم مراتب الوصف كونه وصفا، لأنه أعم من أن يكون مناطا للحكم أو لا يكون، اللي هي العلة، إذ بتقدير أن يكون طرديا غير مناسب لا يصلح أن يناط به الحكم، فكل مناط وصف وليس كل وصف مناط. الوصف الطردي زي الأنوثة ليست وصفا طرديا، ولا الطول ولا السواد ولا البياض، هذا لا يؤثر في العلة، كما في حديث الأعرابي كان يلطم وكان أعرابيا وكان في هذا الشهر، دي كلها تحتاج إلى تنقيح المناط حتى نعرف العلة التي بها كان هذا الحكم الشرعي. قال ثم كونه مناطا أعم من أن يكون مصلحة، لأنها قد تكون عامة، بمعنى أنها متضمنة لمطلق النفع، وقد تكون خاصة بمعنى كونها من باب الضرورات والحاجات والتكميلات. وهذا الحكم فأعم مراتبه كونه حكما، لأنه أعم من أن يكون وجها وجوبا أو تحريما أو صحة أو فسادا. ثم كونه واجبا ونحوه، أي من الأحكام الخمسة وهي الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح وما يلحق بذلك من الأحكام الوضعية. إذ الواجب أعم من أن يكون عبادة إصلاحية أو غيرها أو غيرها. قال ثم كونه عبادة، لأنه عام من الصلاة والزكاة وغيرهما من العبادات. ثم كونها صلاة، إذ كل صلاة عبادة وليس كل عبادة صلاة. انتهى كلام الطوفي. ثم كونها ظهرا، قال المرداوي ثم كونها ظهرا لأن الصلاة أعم من الظهر، إذ كل ظهر صلاة وليس كل صلاة ظهرا. إذا علم ذلك، أعني الأعم والأخص من الأوصاف والأحكام، فليعلم أن تأثير بعضها على بعض يتفاوت في القوة والضعف، كما بينته في بداية الكلام في الخفاء والظهور، فتأثير على درجات المجتهدين، فتأثير الأخص في الأخص أقوى أنواع التأثير، كمشقة التكرار في سقوط الصلاة والصغر في ولاية النكاح. وتأثير الأعم على الأعم يقابل ذلك، فهو أضعف أنواع التأثير، عكس أخص في تأثير الأخص في الأخص، هنا الأعم في الأعم. وتأثير الأخص في الأعم وعكسه، وهو تأثير الأعم في الأخص بين ذينك الطرفين، إذ في كل واحد منهما قوة من جهة الأخصية وضعف من جهة الأعمية. إذ كل واحد منهما قوة بالضم رفع وضعف من جهة الأعمية، بخلاف الطرفين، إذ الأول تمحضت فيه الأخصية فتمحضت له القوة، بيبين الأسباب، والثاني فتمخضت له القوة، والثاني تمخضت فيه الأعمية فتمخض له الضعف، نتج عنه الضعف. قال في الروضة، روضة الناظر ابن قدامة: فما ظهر تأثيره في الصلاة الواجبة أخص مما ظهر في العبادة. العبادة بها الواجب والمندوب، وما ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجب، وما ظهر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام. فلأجل تفاوت درجات الجنس في القرب والبعد، تتفاوت درجات الظن في الأحكام وفي السنن والواجبات، والأعلى مقدم على ما دونه، وهذا ثابت بلا شك. انتهى كلام المرداوي، وبه ينتهي القسم الثالث من أقسام إثبات العلة، ونختم به هذا الدرس المهم الجليل الذي ينبغي أن تقرؤوه أكثر من مرة لتعلموا هذه الزبد وهذه التفاصيل المهمة جدا في مسائل العلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.